الشرعية التي يتعبد بها الإنسان لله. نعم. والمعنى الأول عندي أقوى، إنه بدعة نسبية إضافية بالنسبة لترك هذه المدة بدون أن يقام، وذلك أقول أرجحه لأن إقامة الجماعة في التراويح سنة ولا لا؟ سنة شرعية، لكنها هجرت لسبب، فلما انتفى هذا السبب جاءت عادة المشروعية. نعم. ما تقول في هذه الفائدة؟ أن يستفاد من هذا أن الجنة موجودة الآن؟ اي مشتين على على عهدها، نحتاج الى دليل على عهدها. ايه احنا نريد من الآية، اما المعلوم عندنا انه موجود ما في شك، لكن من الآية. قد يقول قائل انها تشير الى هذا وهي صريحة. نعم.